إله أن يهديه يشرح صدره للإثم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ثم ذكر حديث جبريل المعروف، وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي: وقني شر ما قضيت. هذا يعني أول ما ذكره المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى. باب القدر يا جماعة هو مهم، ويعني الباب يعتمد على فهم مراتب قسمها العلماء لأبواب القدر. قدر الله عز وجل الذي يقضيه على عباده والذي يقدره على عباده له مراتب. هو أولا قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. الأول نفهم مراتب القدر عموما. إحنا عندنا أربع مراتب مشهورة ومعروفة وكلنا في الغالب عارفينها، هي مرتبة العلم، المشيئة، الكتابة، الخلق. لكن خلينا نفهم بحيث ان احنا نبقى فاهمين الاشكالات التي وقعت فيها بعض الفرق، لماذا وقعوا ولماذا خالفوا. مسألة العلم هذه مسألة مشكلة على كثير من الناس، بمعنى يعني انكار علم الله عز وجل بالاشياء بوقوع الاشياء هذا كفر. لكن اشكال ان هنالك طائفة من الناس قالوا ان الله لا يعلم افعال العباد الا اذا وقعت، وهذا هو حديث جبريل المشهور. يا جماعة في مشكلة في الصوت؟ طيب، حديث جبريل المشهور يا جماعة اللي عندنا هو أصلا يعني كان يعالج هذه القضية عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما تكلم في هذه المسألة. قال إن أقواما جاء إليه بعض التابعين فقالوا إن أقواما قبلنا يتقصرون العلم، يعني بيدوروا كده على المسائل اللي فيها مشاكسة وفيها غريب الأقوال والأفعال، يتقصرون العلم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف. يعني يا جماعة يعني الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. فهنا كذبهم ابن عمر فقال: حدثني أبي، وذكر الحديث الطويل وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. خلاص، فهذا يعني أن تؤمن بوقوع ذلك وأن الله يعلمه. طب إيه مشكلة الناس دي يا جماعة؟ مشكلتهم أنهم قالوا إذا كان يعلم الشيء قبل وقوعه فعقابه للمخطئ وثوابه للمصيب يكون ظلما. دي الشبهة اللي عندهم، ودي الشبهة اللي موجودة عند كثير من الناس الآن. طيب لما هو ربنا يعلم اللي هيخش الجنة ويعلم اللي هيخش النبي صلى الله عليه وسلم قال عمله فكل ميسر. هم قالوا إذا كان أهل الجنة، إن الله عز وجل خلق الجنة خلقا وللنار خلقا، طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى مقدرا يعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، إيه اللي يخليني أعمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. فنفس الكلام هم قالوا ليه يا جماعة ممكن نعمل لو ربنا سبحانه وتعالى يعلم الشيء الذي سيقع ألا يكون ذلك ظلما أن يحاسبنا عليه؟ الجماعة دول يا جماعة إشكاليتهم عدم التفريق بين نوعين من العلم. علم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علم بالشيء مقدرا وعلم بالشيء واقعا. يعني إيه؟ لا مش معقولة كلكم في مشكلة عندكم في الصوت، يعني أكيد كده مشكلة عندنا. طيب، علم بشيء مقدرا وعلم بشيء واقعا. طبعا مقدر وواقع، صحيح نخليها مقدرا واقعا. ليه؟ حد يعرف الإجابة؟ علم بشيء مقدرا، لماذا لا نقول مقدر ولكن نقول مقدرا؟ هو اللي قبله يعني قربنا حال. نعم يعني علم بالشيء حال كونه مقدرا وحال كونه واقعا. أحسنتم. طيب يعني يا جماعة خلينا نقول دلوقتي كده مثال ونفتكر المثال ده جيدا ونحاول أن يعني ننشره بين الناس لأنه الحمد لله يعني كثير من سمعه ده منه. إحنا عندنا هنا واحد اسمه زيد واحد اسمه عمر. زيد هذا هو يعني يكون والد عمر. عمر يعرف أن أباه عنده مثلا 7 سيارات 8 سيارات و5 6 عمارات وكم مبلغ من الأموال. هو عنده أختين وهو الولد الوحيد ليه. فالسؤال هنا إذا مات الوالد هذا الوالد اللي هو زيد أو عمر أيا كان واحد منهما إذا مات هذا الوالد هذا الابن سيكون له من الميراث ماذا؟ النصف صح؟ يعني في بنتين وهو ولد يبقى هو هياخد النصف ماشي؟ طيب طبعا النصف غير الثمن للأم يعني. نعم أحسن احنا مش قصدنا المسألة نفسها. المهم يعني ان هو ياخد نص ميراث البنتين صح؟ طب ينفع هنا يا جماعة هو يقول انا بما اني اعلم ان ابي سيموت اذا انا استيقظت اليوم فقسمت المال الذي لي ولأخواتي فاخذته ولا اكون ظالما. ده يكون ظلم ولا عدل؟ ظلم صح؟ طيب هو يعلم يقينا ان اباه سيموت. هذا الموت الذي يعلمه لابيه هو علم بالشيء مقدرا يعني هو يعلم في التقدير أن أباه سيموت يوما حتما صح؟ فإذا استيقظ من نومه فقيل له مات أبوك علم هذا الشيء الذي هو الموت واقعا صح؟ صح يا جماعة؟ يبقى هنا عنده علمين. هنا الإرث الذي يجب للولد يتعلق بأنهي علم؟ علم الأول ولا الثاني؟ يعني متى نقول أنه ظلم أباه إذ أخذ ماله بغير حق؟ لو خد الفلوس على علمه الأول اللي هو علمه أن أباه سيموت. لكن لو مات أبوه لا يكون ظلما أن يأخذ ما استحقه من أموال طبعا بالشروط المعروفة. احنا مش نتكلم عن مسألة كمواريث يعني صح؟ ولله المثل الأعلى. الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق علم أن فلانا سيعصي وفلانا سيكون طائعا وفلانا سيكون مجتهدا وفلانا سيكون كسولا يعلم هذا. لكن الظلم يكون ظلما إذا حاسبهم الله عز وجل على مجرد هذا العلم وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه كثير من الطوائف. فالله عز وجل لا يحاسبنا على علمه الأول ولكنه يحاسبنا على الأشياء التي تقع فيعلمها الله عز وجل. وهنا يكون التفرقة بين علم الله سبحانه وتعالى الذي فيه أن الله يعلم كل شيء وأن الله خلق الخلق قبل أن يخلقهم وهو يعلم مقاديرهم والأشياء المعروفة التي فيها علم الله قبل أن يخلقنا وبين قوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. هم بيقولوا إذا كان الله عز وجل يقول هنا ليعلم من يخافه بالغيب علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهنا يعني علم هل يكون قبلها جهل؟ لا العلم هنا يعني علم ذلك واقعا فيه. طبعا في بعض التفسيرات هيكون لنا وقفات معها بعدين بعض المفسرين يعني لو طريقة في التفسير يعني فيها تكلف. لكن الصحيح أن ما يأتي في الوحي من إثبات العلم المحدث لله عز وجل يعني علم جديد علم كذا ليعلم كذا معناه ليعلم ذلك واقعا كما أنه علمه قبل ذلك مقدرا. فتكون الحجة والعقاب والثواب على العلم الثاني وليس في هذا ظلم. أنا الآن عندي مجموعة من الأخوات كما أرى فأرى في مثلا الأسئلة أنا أسأل ففلانة تجيب وفلانة تجيب مرة والأخرى 10 وهذه 7 فتقديرا قبل أن أختبر المجموعة أتصور إذا وضعت اختبار فلانة تأتي مثلا 10 فلانة تأتي 8 فلانة تأتي 5 فهذا تصور لأنني عليم بهذه المجموعة، خبير بطرائقها. خلاص، فإذا جئت أنا غدا فقلت فلانة أخذت 10 وفلانة أخذت 5 وفلانة أخذت 7 قبل أن أختبر أحد، فقلتم لي ماذا؟ فقلت لكم هذا لسابق علمي بكم، هذا يكون ظلم صح؟ ولكن يقال هل وضعت لنا اختبارا سيظهر لكل منا حقيقة عمله. فهنا يا جماعة هذا هو الإشكال، عدم التفرقة بين علم الله بشيء مقدرا وهذا لا يتعلق عليه، لا يتعلق به الثواب والعقاب، وعلم علم الله بالشيء واقعا وهذا هو محل الثواب والعقاب. لا ماشي، حتى نرى يعني، خلينا هو ده من الأشياء التي يعني ستناقش في مرحلة معينة من المذاكرة إن شاء الله تعالى. ماشي يا جماعة، يبقى إحنا عندنا الإشكالية عدم التفرقة بين نوعين من العلم، علم الله عز وجل بالشيء مقدرا وهذا لا يتعلق به الثواب والعقاب، يعلم الله كل شيء ولكن مع ذلك لا يحاسبنا إلا على ما يقع منا فيعلمه. ماشي، ده أول مرتبة. المرتبة الثانية مرتبة المشيئة. المشيئة يا جماعة في منها كونية وفي الإرادة التي هي يعني مقاربة للمشيئة، في منها كونية وفي منها شرعية. ماشي، يعني نجد أن الله عز وجل في بعض الآيات يريد منا أشياء ولا تقع، لكن ما شاءه الله وقع. الكونية والشرعية دي الإرادة، لكن المشيئة يا جماعة بتكون كونية. ماشي، إذا فعلنا لو شاءها الله عز وجل تقع. المهم ان احنا عندنا كونية وعندنا شرعية. خلينا نبين ان في اشكالية موجودة في هذه القسمة فرق، انا ما بسميش الفرق الان عشان ما نشكلش، عايزين نفهم المسألة. احنا عندنا في مشيئة كونية اذا ارادها الله عز وجل يجب ان تقع. الكونية اذا ارادها الله عز وجل لابد ان تقع. ماشي، لكن الشرعية ممكن تقع وممكن لا تقع. الله عز وجل أمرنا بالصلاة فهو يريد منا أن نصلي، أقيم الصلاة، هذه إرادة من الله عز وجل، لكن هذه الإرادة هي إرادة شرعية، يعني ترك لنا فيها الاختيار والقدرة على فعلها، فمن فعلها أثيب ومن لم يفعلها أثم، والله يريد أن يتوب عليكم. هل كل الناس بتتوب؟ خلينا جماعة بس ما نستغرقش الأجوبة، خليكم معي واحدة. هل كل الناس ثابت؟ لا، مش كل الناس ثابت. يبقى دي إرادة شرعية، لكن الله عز وجل أراد في هذا الكون أن يكون فيه ذكر وأنثى، أن يكون فيه سماء وأرض، أن يكون فيه طريقة معينة للحياة، أن تغرب الشمس فيأتي القمر، يذهب الليل فيأتي النهار، كل هذا أراده الله ولا يمكن لأحد أن يبدله. ماشي، فاحنا عندنا المشيئة الكونية او الارادة عموما، خلينا نخليها في الارادة، الارادة نفسها الكونية لا يشترط ان يحبها الله عز وجل لكن يجب ان تقع. اما الشرعية لا يشترط ان تقع لكن يحبها الله عز وجل. ازاي يا جماعة؟ تاني احنا كده جبنا حاجتين، جهة اسمها جهة الوقوع والامتناع يعني تقع او لا تقع، وجهة اسمها المحبة، يحبها الله أم لا يحبها. هنا نقدر نرد على فرق كتيرة. الناس اللي بتقول هل ربنا خلق كل شيء، نقول له أيوة، يعني ربنا أراد كل حاجة موجودة في الكون. أيوة، طب ربنا أراد القتل اللي موجود مثلا، وأراد الزنا، وأراد السرقة. فهنا بقى يبدأ السؤال يبقى صعب على بعض الناس. فلو قلت أيوة هيقول لك طب أنت بتحبه، يعني عفوا هل الله عز وجل يحب هذا؟ فتقول له لا، ربنا ما يحبش الأفعال الفاسدة. فيقول لك كيف يفعل ما لا يحبه وكيف يريد ما لا يحبه. هي الإشكالية ظن التلازم بين المحبة والإرادة. المهم يا جماعة نكتب كده، الإشكال في هذا الإيراد هو ظن التلازم بين المحبة والإرادة، يعني أن كل ما يريده الله فلابد أن يكون محبا له، وهذا خطأ. ومن هنا أنكرت القدرية المعتزلة خلق أفعال العباد اللي هي المرحلة الرابعة. ليه؟ لأنهم قالوا لو كان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ذلك فلماذا يحاسبنا عليه، ولو كان يخلقه فهو يحبه والله لا يحب الفساد. فهنا نقول الإشكال يا جماعة ظن التلازم بين المحبة والإرادة أن كل ما يريد الله يحبه، لا هذا خطأ. فالله عز وجل له إرادة كونية، فكل ما يقع في الكون بإرادته. فهنا نقول لهذا القائل أفيقع شيء في كون الله بغير إرادته؟ لا يتصور. طيب هذا الذي وقع بغير إرادته، عفوا هذا الذي وقع بإرادته وهو لا يحبه، لماذا خلقه؟ هنا أسئلة وأجوبة كثيرة تدور حواليها يعني، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى مع تفسير والشر ليس إليك وأن تؤمن من القدر خيره وشره. لكن المهم إن إحنا بعرفين في حاجة اسمها إرادة كونية وإرادة شرعية. الكونية لا يلزم أن يكون يحبها الله، قد يحبها وقد لا يحبها، لكن لابد أن تقع. الشرعية يحبها الله لكن قد تقع وقد لا تقع. نعم أحسنتم. المرتبة الثالثة يا جماعة الكتابة. نعم أحسنتم. المرتبة الثالثة الكتابة. الكتابة يعني أن ما يعلمه الله ويريده يكتبه، فإذا كتبه خلقه. دي كده المراحل الأربعة. مرحلة الكتابة عندنا آيات تذكر أن هنالك كتابة في اللوح المحفوظ، ماشي؟ يبقى كل ما يكون في الكون قبل أن يخلق الله عز وجل الكون بخمسين ألف سنة كتب كتابا عنده، خلاص؟ فده كله مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. دي كتابة. يبقى الكتابة الأولى أقسام الكتابة، الكتابة الأولى كتابة في اللوح المحفوظ. في كتابة أخرى وهي الكتابة العمرية، يعني في كل عمر الإنسان أول ما يولد يأتي الملك فيسأل أي ربي ما رزقه، ما أجله، شقي أو سعيد، فيكتب الملك ويقضي الله عز وجل ما شاء. دي كده كتابة في العمر أو ما يتولد. عندنا في كتابة سنوية كل سنة، وهذا الذي يكون في ليلة القدر يعني ينزل فيها كتاب من السماء إلى الدنيا، فيكون فيها أن فلان سيموت وفلان سيفعل، فيقول ابن عباس وأين الرجل وأين الرجل لا يمشي بين الناس وهو في كتاب الله من الأموات. نعم فيها يفرق كل أمر أحجيب، هي ليلة القدر، ماشي؟ ودي الكتابة العمرية. هنالك كتابة تكون يومية، كتابة الملائكة، وكتابة وقتية، كل ما تكتب كل ما يفعل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل هذه أنواع من أنواع الكتابات. لما نعرف إن هي مجموعة من الأنواع ليس نوعا واحدا، هنا نقدر نرد على طائفة أخرى من الفرق التي تقول هنالك تعارض بين أنواع الكتابة. هو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينسأ له في رزقه في من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. لا ما فيش 6 ساعات يومية، لأن لا عارف حاجة ذات. خلص الدرس واجي. لا يمهله الله عز وجل هذه يعني لا إشكال فيها، لكن التحديد بست ساعات لا أعلم عليه دليل. هنا يا جماعة لما يجي واحد يسأل ماشي على فليصل رحمة، فليصل رحمة، هنا زيادة صلة الرحم زيادة في العمر. طيب كيف وقد كتب الله له العمر؟ وهنا الأحاديث الأخرى أن آدم عليه السلام لما رأى في أبنائه داود من ذريته فوجده جميلا فسأل عن عمره فزاده جزءا من عمره، فلما جاء ملك الموت لآدم فكان يعلم أنه بقي في عمره شيء فجحر آدم فجحرت أمته، الحديث المشهور. كيف هذا؟ يعني كيف يزيد في عمر واحد آخر من أبنائه؟ طيب تمام خلاص المسألة الحمد لله معروف. فنقول إحنا هنا جماعة إشكالية أننا نظن أن الكتابة هي نوع واحد، وهي أنواع متعددة، فيكون المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير، والآخر هو الذي يكون فيه التبديل والتغيير. أو على تفسير بعض أهل العلم أن ينسأ له، يعني يبارك له في عمره، فيعمل في الزمن القليل ما لا يعمله غيره في الأزمان المتعددة، وهكذا. نعم. المرتبة الثالثة، العفو الرابعة، مرتبة الخلق. الخلق عايزين نفرق فيه من مسألتين، القدرة والإرادة. يعني مرحلة الخلق، الله عز وجل هو خالق كل شيء، لكن هذا الخلق الذي يخلقه الله عز وجل في أفعال العباد يجعل للعبد فيه قدرة وإرادة، ولا تتم أفعال العباد إلا بهما، وإذا عجز الإنسان عن أحدهما فإن الله عز وجل، إذا عجز الإنسان عن القدرة وسلب هذا، لا يكلفه شيئا ولا يحاسبه على شيء. إحنا عشان الأمر يتم يا جماعة لازم يكون الإنسان يريد ويقدر. إيه الفارق بين الاثنين؟ مثلا في التبيين، أنا عايز أشرح لكم مسألة وعايز أقول لكم أن أنا مثلا أقولها بطريقة، أقول تعريف شيء بطريقة بينة، والعكس واحد مش عايز يبين، بيقول كلام لكنه يريد أن يوهم المستمع بكلام آخر. أبو بكر رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنه فقال هذا هاد يهديني الطريق. الرجل اللي سأل، المشرك لما سأل، فهم من كلام أبي بكر، فهم من كلام أبي بكر ماذا؟ فهم أن هذا سريت، اللي هو الرجل اللي بيبقى عارف الصحراء ويعرف الشمال يخش إزاي، مين يخش إزاي، لو عايزين نروح مكة عايزين نروح المدينة، واحد كده اللي هو المرشد، يعني مرشد سياحي مثلا، اسمها عند العرب خريت. فقال له هذا هاد يهدين الطريق. هو هنا تم البيان للمشرك ولا لم يتم؟ دليلنا ها تم البيان؟ تم. ها تم. غلط. المشرك كان يريد أن يعرف حقيقة هذا الرجل، لا يريد أن يفهم كلاما عربيا، إنما يريد أن يفهم حقيقة معينة، وهي من هذا. فلما قال له كلاما، هذا كلام لم ينتفع به المشرك، بل فهم كلاما آخر. فهنا أبو بكر بعيدا عن المسألة الشرعية أحسن البيان؟ لا، لم يحسنه. هل كان عاجزا عنه؟ لا، لم يكن عاجزا، ولكنه كانت عنده القدرة ولم تكن عنده الإرادة. خلاص، فهنا لم يتم المراد، وهو توضيح حقيقة الجواب الذي هو هذا رجل يهدين الطريق، يعني طريق إلى الله عز وجل، يعني رسول. هو هنا لم يبين هذا، وهذا كان ممدوحا لأنه كان يعني طبعا يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم المعاريض. ماشي. طبعا العكس، واحد تاني عايز يقوم يصلي، او خلينا نقول واحد عايز يروح يحج لكن معهوش فلوس، هنا عنده قدرة لكن ما عندوش ايه؟ ها يا جماعة، عنده قدرة بس مش عنده ايه؟ بس ما عندهوش ارادة، فايضا لم يتم المراد، لم يتم الفعل. لكن واحد معاه فلوس وعايز يروح يعمل عمرة وحجز وكل حاجة زي مثلا تمت ليه وراح، هنا يتم الفعل ولا لا يتم؟ ها؟ يتم. يبقى احنا عندنا الفعل عشان يتم لابد من قدرة وإرادة. الإرادة هذه للإنسان، أنت تريد أو لا تريد، ماشي. أما القدرة فإذا خلق الله عز وجل للإنسان قدرة فإنه يحاسبه على ما قدر، على ما جعله يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها. خلاص، فالذي آتاه الله الإنسان من قدرة يحاسب عليه. واحد ما عندهش قدرة على فعل معين لا يحاسب، لكن عنده إرادة، عفوا عنده قدرة على الصلاة ولا يصلي، إذن يكون الإشكال عنده في الإرادة فهو يحاسب عليها. فيبقى هنا مسألة الخلق، هل رب العالمين سبحانه وتعالى خلق كل شيء؟ دكتور حسن دخل يا جماعة. طيب هو ايه، ما الذي نحمله؟ لا هنا نفرق بين الزعم وبين الحقيقة. واحد بيقول له صوم رمضان بيقول لك أنا مش قادر، فهو يعني إما أنه يكذب فهذا الله عز وجل لا يعذره فيه، وإما أنه فعلا غير قادر. فنقول له عندك طريق من اثنين، إذا كان هذا لمرض أو كان لعجز نبدأ نشوف الكفارة الخاصة به وهكذا. لا مفيش حاجة اسمها أصل في ناس قادرة، إن القدرة تختلف، ما يقدر عليه إنسان لا يقدر عليه غيره، فالقدرة مختلفة. نرجع تاني يا جماعة. فهنا نقول الخلق بقى الأسئلة المهمة فيه. أول حاجة احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، صح؟ لكن عندنا حديث تاني بيقول والشر ليس إليك. فهنا السؤال الذي يعني ينتشر كثيرا بين الفرق وكذلك بين الملاحدة. أولا، هل خلق الله الشر أو لم يخلقه؟ ده السؤال. فإذا كان خلقه فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك؟ ده السؤال الثاني. الجواب يا جماعة ممكن نشرحه بحديث ثاني، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نشرحه بعضها بعضا، صح؟ إحنا عندنا لازم نفهم إن مفيش حاجة في الدنيا بتقع إلا ويكون الله عز وجل أرادها وخلقها وعلمها، صح؟ دي أول حاجة. فهل خلق الله الشر؟ نعم خلق الله الشر. ليه؟ هنجاوب عليها بعد ما نعرف حل التعارض بين هذا وذاك. إحنا لو قلنا إن الله خلق الشر بقوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن خيره من الله وشره من الله، الله خالق كل شيء، فيكون من جملة الأشياء القدر، ومن جملة القدر تقدير الخير والشر، خلاص؟ يبقى احنا عندنا كده في كفة من الأدلة بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء ومن جملة الأشياء الشر، وعندنا حديث يقول والشر ليس إليك. يعني ايه الشر ليس إليك؟ طبعا في كتير من التكلفات في التفسير، احنا خلينا نفهم بأمثلة. اولا كتفسير للحديث نفسه، يعني احنا عندنا الخلق الذي يخلقه الله عز وجل ينظر اليه من وجه دون وجه، يعني ما فيش حاجة اسمها طب لا ينسب الى الله. يعني ايه لا ينسب الى الله؟ وما ينسب الى مين؟ وايه هو الذي لا ينسب الى الله فيه؟ يعني الشر مثلا، الشر مثلا من جملته القتل، السرقة، لا تنسب إلى الله، لا يصعد إليه الشر، لا يصعد إليه الشر. ها طب يعني خلقه ولا لم يخلقه؟ لا يحبه. طيب خلينا بقى نقف عند هذا ونفهم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير على التفكير، بس كفاية تفكير يا جماعة. احنا عندنا مفيش حاجة في المخلوقات الا وينظر اليها من وجه دون وجه، مفيش حاجة اسمها خير محض ولا شر محض، ماشي؟ نفس الشر الذي يكون مخلوقا هذا يكون خيرا من وجه وشرا من وجه. القتل، الزنا، السرقة، كل هذه من الشرور. الذي يرتكب هذا الشر يكون سيئا بالنسبة اليه وشرا اليه، والذي يجتنبه يكون رفعة لحسناته. فلولا وجود هذا الشر لما تميز أهل الإيمان على أهل النفاق والكفر وغير ذلك. فنفس الخلق يخلقه الله عز وجل، لكن ليس إلى الله فعله، فالشر في مخلوقات الله، يعني في مفعولات الله لا في أفعاله. لا يفعل الله شرا ولكن يخلقه فيفعله الإنسان، يخلق خلقا والإنسان يفعل أو يجتنب، ماشي؟ طب ازاي برضه؟ عايزين مثال. احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم منى جالس مع أصحابه، فقال فخرجت حية فابتدرناها، حية طلعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصلا بقتلها، والحية من الفواسق، فلما جريوا عشان يضربوها يقتلوا الحية قالوا فابتدرناها فهربت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفيتم شرها أو وقيتم شرها كما كفيت أو وقيت شركم. وقيتم شرها كما وقيت شركم. طب يا جماعة هم كانوا يعملوا فعل واحد ولا أربعة؟ هو فعل واحد، هم رايحين عشان يقتلوه. نفس هذا القتل وصف بالخير من وجه دون وجه وبالشر من وجه دون وجه. قتل الصحابة للحية هو خير لهم لأنهم اجتنبوا بذلك أن تلدغهم، صح؟ لكنه في نفس الوقت شر لها لأنه قتل لها وقطع لها عن الحياة، صح؟ فالفعل واحد، لكن لما وقع على مفعول مختلف اختلف الحكم. لما وقع الفعل وقورن من جهة الصحابة أنهم قتلوا الحية كان خيرا لهم أجرا ووقاية، لما وقع الفعل ومن جهة الحية قتلت الحية كان ذلك شرا له، صح؟ فنفس الكلام، خلق الله القتل، فالذي يقتل هذا، طبعا نتكلم عن القتل المحرم، الذي يقتل أو الذي يسرق أو الذي يغش، الذي إلى غير ذلك من الأفعال المحرمة، هذا يكون هذا الخلق شرا له، والذي يجتنب يكون نفس هذا الشيء خيرا له. فيوسف عليه السلام لما اجتنب الفاحشة كان خيرا مما كان قبل تعرضه لهذه الفتنة. وهكذا سائر الأنبياء، حتى الذين وقعوا في بعض المعاصي، والله عز وجل يذكر في كتابه جملة من ذنوب الأنبياء ليعلم الإنسان أنه ليس هنالك أحد فوق الذنب، لكن بعد ذلك يذكر أنهم بعد الذنب أعلى وأكبر، وأن الله عز وجل ييسر لهم ذلك، وأنهم يبادروا إلى التوبة، حتى إن الكثير منهم يذكر مسابقة توبة الله لهم. تتلقى آدم من ربه كلمات، تتلقى آدم من ربه كلمات. فعلى القراءتين آدم يسارع إلى كلمات الله عليه السلام، وكلمات الله تتلقى آدم على القراءة الأخرى. ماشي يا جماعة كده وضحت؟ فيكون الفعل الواحد له أكثر من وجه. يبقى الشر ليس إليك، يعني ليس فعلا لك، لا أنه ليس تقديرا منك. فالشر في مفعولات الله لا في أفعاله. ماشي يا جماعة، مهم جدا أن احنا نفهم المسألة دي. أنا شايف أن الشيخ أحمد دخل، فخايف أن أنا أدخل في مسألة تانية ونقف عندها، لأن المسألة مهمة. فنقف إن شاء الله تعالى هنا ونبدأ باقي المسائل، وأنا أتمنى أن يكون في. طيب شوف الشيخ أحمد موجود. الشيخ أحمد، الشيخ أحمد معنا سمعني أو دكتور حازم؟ ما هي المباراة اللي تكتب؟ طيب ماشي يا جماعة، دي كده مسألة مهمة في مسألة الشر. السؤال الثاني، لماذا خلق الله الشر؟ ما يعني انتوا الاثنين بنفس الاسم، انتوا الاثنين مباراة؟ نعم. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى قصاد قد ايه كده يا شيخ احمد؟ الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. قصاد قد ايه يا شيخ احمد؟ بحس ان انا اعرف هل ادخل في مسألة تانية ولا اقف عند هذا. شيخ احمد سمعني؟ طيب يا جماعة نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونحاول أن نكمل في وقت آخر، لأن أخشى بس إن احنا نبدأ المسائل اللي جاية كلها أهم من بعضها، وصعب إن يعني إن احنا نوقف وسطها. سمعني؟ طب يا جماعة اللي فات الأول مفهوم؟ طيب الحمد لله. احنا طب الى ان يرد الشيخ احمد يعني سريعا كده مسألة لماذا خلق الله الشر. نعم طب السؤال الاول. ايوه انا كنت عايز اقوله هو سهل يعني. لماذا خلق الله الشر؟ ده سؤال صعب عند بعض الناس لكن هو غريب انه يكون صعب. يعني يمشي وهو بين الاموات. فكلام ابن عباس رضي الله عنه انه يمشي وهو بين الاموات يعني في كتاب الله. انا قلت هو في كتاب الله بين الاموات يعني كتب اسمه انه سيموت في هذا العام. لا حول ولا قوة الا بالله. مصائب قوم عند قوم فوائده. هتزعل الناس وتفرحني. طيب انا هكمل ان شاء الله اشرح احمد المسألة نفسها. يعني ايه في شر بقى. سبحان الله. ده تطبيق عملي يا جماعة. يعني عدم الوجود دكتور حازم يعني وجوده خير من وجه دون وجه وهكذا ايضا. يعني الوجه الثاني هو ليس يعني محبوبا لدي الا من جهة فقط عدم قطع المسألة حتى لا يتشابه عليكم فيها شيء. طب سريعا يا جماعة لماذا خلق الله الشر؟ احنا قلنا هنالك مجموعة من الفوائد لوجود الشر نفسه. اول شيء لماذا خلقه؟ لان الله شاء ذلك وما شاء الله كان. يعني قبل نحن كمسلمين نقول سمعنا وأطعنا. هذا أولا. هذه ناحية شرعية. لكن كالتماس إلى الحكم من جملة الحكم التي تكون في خلق الشر بيميز الله الخبيث من الطيب. من جملة خلق الشر والحكم التي فيها أن تذوق طعم الخير. يعني الذي ظلم يعرف معنى العدل إذا تمكن من العدل. الذي مثلا جرح جرحا شديدا. انا اتكلم طبعا عن جرح اللي هو القطع يعني واحد تعور او حاجه زي كده مش الجروح اللي هي بتاعه الفيسبوك الايام دي. تذوق طعم مش عارف ما خدتش بالي انا قلت ايه. هو اللي صلب شيء يذوق طعم الحاجه العكسها فمش عارف انا ذكرت ان واحده فيهم. يعني الذي ظلم يذوق طعم العدل. الذي ابتلي بمرض يعرف قيمة العافية. خلينا نقول واحد راح المستشفى النهاردة ماشي ورأى اللي هو بيعالج مثلا من الكلى سلمنا الله إياكم ازاي بيغسل مثلا 3 مرات في الأسبوع كل مرة بيفضل واقف مستني دوره ويستنى تقريبا 2 أو 3 ساعات على ما يخلص وتعب وألم. فيكون ده كله مقارنة بأنك أنت تعرف أن الإنسان في نفس اليوم 36 مرة الكلى تغسل نفسها على ما علمت خلاص. فلن تعرف قيمة هذه العافية إلا إذا كان هنالك ابتلاء. لن تعرف قيمة المرض إلا إذا كان هنالك قيمة العافية إلا إذا كان هنالك مرض إلى غير ذلك. يعني هنالك أشياء كثيرة لا يمكن أن تعرف يعرف الخير أو العافية إلا بضدها إلا بوجودي ضده ماشي. أنا أحيل عشان الوقت أحيل على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وإن شاء الله تعالى أحاول أبعثه في المجموعة الخاصة اللي هي الترجمة أو غيرها. كلامه لماذا خلق الله الشر وأجاب عنه بأجوبة عظيمة. لكن من هذا من الأشياء التي تذكر في القدر عموما ماذا لو لم يكن هنالك جزاء على ما يفعله الإنسان. ده في مسألة الظلم والعدل ماشي. إذا كان الإنسان يعمل أعمالا لكن سيفاجأ يوم القيامة هاي أحد الشيء مثلا أنا سأقوم وأتألم ورحولي منه هذا خلق الله فكيف يخلق أمر في هذا. نعم هو أولا خلق الله عز وجل لهذا. أولا ليميز الله الخبيث من الطيب. نفس هذا الشاب الذي يتألم هي رفع له إن صبر. ثم كذلك ليبين الله عز وجل أن هنالك ابتلاء فيكون المعافى يعني في نعمة فيعرف هذه النعمة لألا يطغى الناس بعضهم على بعض ليكون هنالك خوف ورجاء من الله عز وجل. إحنا لما بنعرف أن في حاجة زي كده حصلت القلوب بتتعلق بالله عز وجل الدعاء بيزيد القنوط السجود ده كله يعني من الأسباب. هناك أشياء الإنسان لا يفعلها إلا إذا ابتلي. يعني كل منا يعرف موقفا بينه وبين الله ابتلي فيه بأمر شديد أو كانت له حاجة جديدة عند الله عز وجل، فكانت هذه الأيام أجمل أيام حياته مع الله. يعني كان يبكي بين يدي الله ويتضرع إلى الله عز وجل ويسجد ويقترب ويدعو ويستغفر حتى ذاق طعم الإيمان. ولولا هذا الذنب ما فعل هذه القرب لله عز وجل، صح؟ فهذه بعض الحكم في هذا. لكن لو لم يكن هنالك جزاء، السؤال الذي أوردته خلاص، لكان هذا قمة الظلم أن تظلم نفسك بأن تكون في هذه الحياة يستوي عندي وعندك بشار بغيره. ما الفارق بين بشار وغيره إذا كان الجميع لا يلقون حسابا عند الله عز وجل واستوى الجميع عند الله القاتل والمقتول؟ لكان ذلك ظلما للنفس أن تحرم نفسك من متع ولذات وشهوات وغير ذلك في الدنيا لمجرد أنك تمنع نفسك. لابد أن يكون هنالك جزاء ويكون هنالك عقاب. خلينا يا جماعة نختم بمسألة مهمة، أو خلينا نقف عند هذا. سنتكلم عن مسألة تخص مسألة القدر، لكن بإذن الله تعالى يعني أرى أن الأفضل أنها نخليها المرة القادمة جملة واحدة، لأن يكون فيها بعض الأسئلة لكم إن شاء الله تعالى يعني أفهم منها طريقة التصور ومذاكرة وغير ذلك. إلى الآن في إشكال في اللي فات؟ طب في حاجة مفهومة؟ طيب الحمد لله. طب حد عنه سؤال؟ وجزاكم مثله. مرة قادمة إن شاء الله تعالى حاول أضرب مثال باختراق الفرق فيها. أنا طبعا أنا عامل خريطة عندي في للإخوة يعني، لكن مش عارف إزاي أعرف أبعثها لكم، فحاول أبعثها أيضا على القناة بتاعة التليجرام، وواحدة منكم تبعثها للباقيين أو يعني كما يتيسر إن شاء الله تعالى. أبعثها حاضر إن شاء الله. لم نكمل يمشي بين الأموات. بصوا احنا بنقول واحد عايش بينا دلوقتي حالا هو مكتوب في الكتاب الذي ينزل ليلة القدر لملك الموت يأخذه، فلان سيموت يوم كذا وفلان سيموت الأسبوع القادم وهذا سيموت بعد شهر، فهو يمشي بيننا وهو خلاص علم ملك الموت أن هذا ستقبض روحه في هذه الأيام ورحت، وإن الرجل لا يمشي بين الناس وهو في كتاب الله بين الأموات ورحت. فكل الذين يعني دخلوا يعني في أعداد الأموات لم يتصوروا أن هذه هي لحظتهم يعني، والناس يعتبرون عند المقابر بالموتى، يعني يشوف كده قبر فلان مكتوب قبر فلان الفلاني فيقف ويقول ده كان موجود بيننا ورحمة الله عليه ده كان شاب، لكن القبر الفارغ هو أشد عظة، لأن القبر الملآن خلاص صاحبه معروف. جزاك الله خير. القبر الذي يعني فيه فلان وفلان هذا عارف، أما الفارغ فهو أشد عظة لأنك لا تدري من ذا الذي يكون فيه، هو أشد أحسنت قد تم إيقاد يملأه الإنسان. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما ويهدينا ويرشدنا إلى سواء الصراط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الغرفة وغيرها منبر خير وهدى، وأن يجعل هذا في ميزان أخي فضيلة الدكتور حازم شمال، وأن يجعل تأخره لخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن ييسر لها أمرها والله المستعان. أسأل الله أن ييسر لها أمرها. لا إشكال إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى أحاول أبعث الأسئلة وأبعث الخريطة بإذن الله على ما يتأثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.